سمعت. يقول السائل: أعمل بشركة بمهنة محاسب، وهناك عميل عن طريقي يريد أن يشتري من منتجات شركتنا، فهل لي أن أخذ عمولة سواء من العميل أو من الشركة أو من كليهما؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول السائل: أعمل بشركة بمهنة محاسب، وهناك عميل عن طريقي يريد أن يشتري منتجات من شركتنا، فهل لي أن أخذ عمولة سواء من العميل أو من الشركة أو من كليهما؟ لا تأخذ من العميل، جاء عليه بما تبع الشركة لا تظلم الناس، جاء على العميل أو على العميل بما تبع الشركة ولا تظلم ولا تكذب. أما الشركة إذا أعطت شيء على وفي دلال تبيع بأجرة فلا بأس بالدلال، إذا عين من الشركة أجرة في العشرة كذا في المئة كذا جاءت كل شيء فإن حينئذ دلال بأجرة. أما العميل وغير العميل ليس لك أن تظلمه وليس أن تكذب عليه، فيتبيع كما يباع الناس الآخرين ولا يظلم لا منك ولا من الشركة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.